بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولازمه خلعهما، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في مقام. لأن هناك فرق بين الرباعي والثلاثي، فإذا قلت قام فلان مقام فلان، وتقول أقام فلان فلانا مقامه، فإذا كان من الرباعي فالمصدر يكون بالضم، وإذا كان ثلاثي المصدر يكون بالفتح. تقول قام فلان مقام فلان، وتقول أقام فلان فلانا مقامه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا الكلام على التوقيت في المسح على الخفين، وأن مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا القول هو مذهب الجمهور. وإلا فالمسألة، يعني مسألة التوقيت في المسح، فيها خلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيت في المسح، فيمسح إلى ما شاء الله، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه إلا من جنابه. قالوا: هذا حديث صريح في أنه يمسح، قال فليمسح عليهما، ولم يقيد ذلك بمدة. وثانيا أيضا استدلوا بحديث ابن أبي عمارة أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما وليلة؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. الشاهد قوله: وما شئت. والحديث أخرجه أبو داود. وأيضا قالوا إن المسح على الخفين طهارة، فلا تتقيد بزمن كغسل الرجلين، فكما أن غسل القدمين لا يتقيد بزمن، فكذلك المسح على الخفين لا يتقيد بزمن. وهذا القول، أعني أنه لا توقيت في المسح على الخفين، منسوب إلى مالك رحمه الله، إلى الإمام مالك وأصحابه، وهو وجه للحنابلة، وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني التوقيت، يعني أن المسح على الخفين مؤقت، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأن التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واستدلوا بالأحاديث المتواترة في التوقيت في المسح، قالوا إن الأحاديث متواترة في أن المسح مؤقت، وأجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. أجابوا عنه بأنه من وجهين: أولا أن الحديث مطلق، فليمسح عليهما مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، أي ما شئت يوما وليلة، أو ما شئت ثلاثة أيام إذا كنت مسافرا. وأيضا قوله: ولا يخلعهما إن شاء. المشيئة هنا عائدة على أصل المسح، وأنه ليس بواجب، فالمشيئة هنا عائدة على أصل المسح وأنه ليس واجبا، يعني إن شئت فامسح وإن شئت فاغسل، وليست عائدة على التوقيت. وأما التعليل وهو أن المسح على الخفين طهارة، فلا يتوقف على زمن كغسل القدم، فيقال هذا التعليل منقوض بالتيمم، فالتيمم طهارة ومع ذلك إيش يتوقف على زمن، وهو وجود الماء. طيب القول الثالث في المسألة أنه لا توقيت عند الضرورة، أن المسألة الخفين لا يتوقت بوقت عند الضرورة. قالوا كالمسافر الذي يشق عليه انشغاله بالخلع واللبس، وكالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد عمل به في بعض أسفاره، عمل به في بعض أسفاره. ولا ريب أن الاحتياط وهو الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب الجمهور، وهو أن المسألة الخفين موقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل، كالمتيمم يجد الماء. طيب الصحيح في هذه المسألة أن خلع الخف، أن تقضي المدة انقضاء مدة المسح، وكذلك أيضا خلع الخف لا تنتقض به الطهارة. فمتى لبس الإنسان الخفين على طهارة وانقضت المدة وهو على طهارته فإن طهارته باقية ولا تبطل بتقضي المدة، وذلك لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول إلا بمقتضى دليل شرعي. كذلك أيضا لو خلع الخف، أيضا لو خلع الخف وهو على طهارة فإن طهارته باقية ولا حاجة إلى أن يغسل القدم كما ذكر المؤلف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المسح على الخفين أو على أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة ولا بخلع الممسوح، لأنه ما دام أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يرتفع هذا المقتضى إلا بدليل شرعي. نعم. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه. طيب إذا نزع الخف أو ظهر شيء، فإن كان هذا على سبيل الضرورة، يعني لو قدر أنه لبس الخف ثم نزل وظهر شيء من محل الفرض فهذا يعذر، إذا كان يسيرا يعذر فيه. وأما إذا خلعه خلعا تاما فإنه لو أعاده فلا يجوز المسح عليه، لا سيما إذا كان قد لبسه على طهارة، يعني ظهور محل الفرض. ظهور محل الفرض له أحوال، إما أن يظهر محل الفرض جميعا فهذا لا يمسح عليه، وإما أن يظهر جزء يسير منه فهذا إيش يعفى عنه. إذا ظهور بعض محل الفرض، يعني لو نزل الخف أو تراخى أو سقط جزء منه، يعني أو زال جزء منه، فإن كان الظهور لجميع محل الفرض فلا يمسح. وأما إذا كان الظهور لبعض محل الفرض، لبعض محل الفرض كما مثلا لو علقت قدمه بشيء وظهر شيء من القدم أو شيء من الجزء المفروض، فحينئذ نقول هذا مما يعفى عنه. نعم. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني لأنه زال المسوح عليه فأشبه المنفرد. طيب والصواب أنه إذا نزع الفوقاني يمسح بقية المدة على التحتاني، فلو لبس خفا على خف ومسح على الفوقاني ثم نزعه فيمسح بقية المدة على الخف التحتاني، يمسح بقية المدة على الخف التحتاني، وذلك لأنهما جعل لهما كالظهارة والبطانة. فصل. ويجوز المسح على العمامة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على عمامته وخفي. رواه البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم. ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم. طيب، يقول رحمه الله أو ذكر رحمه الله ما يتعلق بالمس على العمامة، والعمامة هي ما يلبس على الرأس، والمس عليها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا مسائل تتعلق بالعمامة. أولا، هل يشترط في المس على العمامة أن يلبسها على طهارة أو لا؟ هل يشترط في العمامة التي يجوز أن يمسح عليها أن يلبسها على طهارة أو لا؟ جمهور العلماء على اشتراط لبسها على طهارة، وأنه لا يجوز أن يمسح على العمامة إلا بعد استكمال الطهارة، يعني بعد لبسها على طهارة. والقول الثاني أنه لا يشترط لجواز المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه يجوز أن يمسح على العمامة ولو لبسها على غير طهارة، لأنه لا دليل على ماذا؟ على اشتراط الطهارة. وعليه فلو قدر أنه لبس العمامة وهو محدث ثم توضأ ووصل إلى الرأس، فإنه يمسح على العمامة ولا حاجة إلى أن يخلعها ثم يمسح ما تحتها. هذا اختيار الشيخ، ومذهب الجمهور كما تقدم أنه لابد في الجبيرة والعمامة والخف أن يكون لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ولا ريب أن الاحتياط ما عليه الجمهور، لكن لو قدر أن شخصا فعل ذلك فحينئذ يقال إن طهارتك صحيحة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمسح على العمامة، هل يشترط في العمامة التي يجوز أن يمسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يشترط أن تكون العمامة أولا لرجل، فلا تمسح المرأة على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن لبس المرأة للعمامة تشبه بالرجال. وثانيا أن تكون محنكة، يعني يدار منها تحت الحنك. وثالثا أن تكون ذات ذؤابة. فيشترطون شروطا ذكرها المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط في العمامة التي يمسع عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. قالوا لأن النص ورد عاما ولا دليل على اشتراط التحنيك أو أن يكون لها ذؤابة، ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع. هم يعللون يقول لأن ذات الذؤابة والمحنكة يشق نزعها، يعني مدارة تحت، أنت تعرفون المحنكة يعني تكون مدارة تحت الحنك، يقول هي التي يشق نزعها. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ليس هناك دليل على هذا الشرط، لأن النص ورد عاما والحكمة لا تتعين في مشقة النزع، بل تكون عن حكمة أنه لو حرك هذه العمامة لا انفلت أكوارها وصعب عليه إعادتها إلى ما كانت عليه سابقا، ولأنه أيضا إذا نزع العمامة فقد يصاب بضرر، ولا سيما مع عرق الرأس وسخونته. فإذا فرض أن الإنسان مثلا في أيام الشتاء كان قد وضع عمامة على رأسه، ولو خلع العمامة من الرأس فقد يصيبه هواء ويتضرر. فيقول إنه لا يشترط في جواز المس على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. طيب، أيضا قلنا من الشروط أن تكون العمامة لرجل، فالمرأة لو لبست عمامة لا يجوز أن تمسح، لأن لبسها للعمامة تشبه، فيكون لبسها محرما، والمحرم لا تستباح به الرخص، المحرم لا تستباح به الرخص. إذا عندنا الشروط، أولا كونها محنكة، والحنك ما تحت الذقن، وعلة ذلك يقول لأن عمائم العرب هكذا، ولأن هي التي يشق نزعها، ولأن غير المحنك أيضا يشبه عمائم أهل الذمة، يشبه عمائم كما علل به، فيكون تشبها فلا تستباح بها الرخصة. وعرفنا القول الثاني في المسألة أن ذلك ليس شرطا. طيب، هنا مسألة أيضا في المسألة العمامة، هل يشترط للمسح على العمامة توقيت كالخف أو لا؟ المذهب أنه يشترط، وأن المسح على العمامة كالمسح على الخف، يتقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وفي المسألة قول آخر، فيها قول آخر أنه لا توقيت في المسح على العمامة، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله، يقول لا توقيت في المسح على العمامة فيمسع عليها ما شاء ما شاء، لكن قول الجمهور أقرب إلى الصواب الحاقا لها بماذا؟ بالخف. نعم، أي سيأتينا الخمار. نعم، ها ذؤابة كلها طرف من الأسفل. وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان، أحدهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز. يعني العمامة التي ليست ذات ذؤابة وليست محنكة يسمونها عمامة صماء، العمامة الصماء. ها؟ أي هذا يجوز المسح عليه، أي يجوز، لكنهم يسمون المسألة العمامة التي ليس لها ذؤابة وليست محنكة تسمى العمامة الصماء. أي والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. فصل، وحكمها في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها. عرفتم شلون؟ يعني في مسألة التوقيت يقول حكمها حكم الخف، لأنها بدل، فيقول لها حكم الخف، فالخف بدل عن الغسل، إذا العمامة بدل عن المسح، والبدل له حكم المبدل منه. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر أن ذلك أنها لا تتوقت، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله. نعم، لا ما يشترط، يعني لو ظهر شيء يسير ما ليس يعني أن تكون، يشترط أن تكون ساترة لما جرت العادة، يعني من كشف ما جرت العادة بكشفه كالناصية لا يضر. شو قياسه؟ هذا ما أقول اخترنا، لكن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، نجيب بس الأسئلة عشان وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها لما ذكرنا، والثانية يلزم استيعابها لأنها بدل من جنس مبدل فاعتبر كونه مثله. كما صحيح أن العمامة يمسح أكثرها، يعني ظاهر العمامة، ولا يلزم في المسح عن ماذا؟ الاستيعاب. نعم، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها، ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي. هذا بناء على ماذا؟ على أن خلع الممسوح تنتقض به الطهارة. وقد سبق لنا أن خلع الممسوح، الإنسان إذا قلع ما مسح عليه سواء كان خفا أم عمامة أم جبيرة أيضا، فإن الطهارة باقية، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول إلا بمقتضى دليل شرعي. نعم، وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان أحدهما يلزمه مسحها معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه، والثاني لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه. وإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان، إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشف الخف مع بقاء. هذا أصح، يعني ما لو انفل كور من أكوارها والعمامة لا تزال باقية فإن الحكم لا يزال باقية، كما قلنا في الخف لو ظهر إيش بعضه أو جزء يسير فإنه لا يضر ذلك. والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشف الخف مع بقاء البطانة. فصل. ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها. لا يجوز المسح على الكلوتة. وش عندك فسرها؟ قال الكلوتة أو الكلتة غطاء للرأس ولها كلاليب بغير عمامة فوقها يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر. فتشبه الطربيش كذا ولا لا؟ المعروفة هذه. أنت معلق على القبوع. لا لا لا، ما يبني قبوع هذه. لها كلاليب. شلون؟ اي اقول يمكن تشبه الطرابيش يعني. نعم. ها؟ اي اذا كانت مشقة كل ما يلبس على الراس ويشق نزعه فانه يمسى عليه. نعم. وش المشقة؟ مشقة النزع او التضرر بالنزع. هذا هو. نعم. فأما القنانس المبطنات كدانيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيها روايتان، إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنس رضي الله كدانيات كدانيات عندك مشكلة كدانيات وش الدانيات فسرها؟ قال في الإنصاف الدنيات قنانس كبار كانت القضاة تلبسها قديما في الإنصاف. ففيها روايتان، إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنس رضي الله عنه مسح على قلنصوته، وعن عمر رضي الله عنه إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنصوته وعمامته، وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال قد روي المسح على القنصوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد صحاح واختاراه لأنه ملبوس. نعم. وقال الخلال قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلن القلنسوة عشان تنطق زين. قلنسوة قلنسوة لفظ فارسي. أحسن الله عليك. وقال الخلال قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد صحاح واختاراه، ولأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة. وهذا هو الصحيح أنه أن القلنسوة يجوز المسح عليها أول لما روي، أقول ما ذكره من الآثار، ولأن العلة التي من أجلها جاز المسح على العمامة موجودة في القلنسوة. وشي؟ لا لا هي لا ميبشش بس بالقطرة، هي يعني مثل ها أي طاقية شن؟ أي ليست، إحنا قلنا ليست العلة مشقة الناس، قد تكون العلة أنه لو كشفها وفي عرق وأصاب تضرر. لا لا ليست مثل القطرة، هي طاقية، مثل الطاقية يعني مثل أن الموجودات أظن أنها تشبه مثل الطرابيش اللي تلبس. لا ما يجوز المسح على الطاقية، الطاقية ما يشق نزعها ولا فيها تضرر في خلعها، بخلاف العمامة. العمامة تكسب الرأس دفئا، يعني اللي يلبس العمامة إذا خلعها يعني يتعرق الرأس، فإذا خلعها ربما أصابه وهو تضرر. الطاقي بعضها مشخلة ما ولا لا صحيح. ينفذ الهواء مثل دول، يعني شوف في فتحات الهواء يدخل. نعم إيش الإصابة؟ عمامة يعني لو القطرة جعلها إصابة، يعني مثل ما يفعلون يلبسوا بعض أهل الإمارات ونحوها، هذه عمامة. نعم. شيخ القلنسوة ما فيها قراءة بالضم يعني؟ ما أدري بس اللي يحفظها لا. يمكن قلنسوة قلنسوة يمكن يعني. حتى عندي مشكولة قلنسوة سمع قلنسوة ميب قلنسوة ميب يعني إذا ضم قلنسوة. نعم سمع عليك. قال ولأنه ما يجوز المسألة. ولأنه ملبوس لرأس معتاد أشبه العمامة. والثانية لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة، ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، فأشبه الكلوتة والوقاية. شيخ الوقاية شو المقصود؟ ما أعرف أنا يعني. وما يلبس وقاية للرأس يعني لعل المراد، فأشبه الكلوتة والوقاية يعني ما يلبس وقاية للرأس من ما يسمى بالخوذة ونحوها. والصواب في هذه المسألة أن كل ما يلبس على الرأس ويشق نزعه أو يتضرر بنزعه يجوز المسح عليه. نعم. فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة. طيب يقول رحمه الله فصل. ويجوز المسح على الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح لأجل أن يلتئم. والمسح على الجبيرة ثابت من في حديث علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. والأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة هي بانفرادها ضعيفة، ولكن بمجموع طرقها حديث علي وحديث جابر يتقوى القول بإثبات المسح على الجبائر. وإلا فالأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة لو نظرنا إليها فردا فردا لوجدنا أنها ضعيفة، لكن بمجموع طرقها يدل على أن لها أصلا، وأيضا قياسا على الخف. واضح لا؟ إذن المس على الجبيرة، المس على الجبيرة جائز، والدليل على ذلك ما روي من الأحاديث التي هي بمجموعها تصح أن تكون دليلا على إثبات المس على الجبيرة. وإلا فحديث علي رضي الله عنه وكذلك حديث جابر لو نظرنا إلى هذه الحديث فردا فردا لقلنا ضعيفة، لكن من القواعد المقررة عند علماء المصطلح أن الأحاديث الضعيفة إذا اجتمعت فإن بعضها إيش يعني ولم يكن الضعف شديدا فإن بعضها يقوي بعضا في إثبات أصل الحكم. وثانيا أيضا قياسا على الخف، قياسا على الخف نعم. ولأنهما وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسح على الجبيرة، قالوا لضعف أحاديثها، وهذا مذهب ابن حزم، مذهب ابن حزم رحمه الله أنه لا يمسح على الجبيرة، قال لأن الأحاديث الواردة ضعيفة، وإذا كان ضعيفة فلا حجة فيها نعم. لكن الجمهور على ما سبق. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة الماسح لما ذكرنا، ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فواجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء. طيب يعني يشترط أيضا أن يمسح، أن يقول ويشترط ألا تتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن طهارة ضرورة والأصل وجوب الغسل، لأن المسح إنما جاز عليه لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة، موضع الضرورة. فإن تعدى شدها عن موضع الحاجة فإن قالوا في هذا الحال يجب نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم للزائد. والصحيح أنه يمسح الجميع، لأنه لما كان يتضرر بمسح الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. فهمتم ولا لا؟ يعني إذا قدر أنه زادت لكن يتضرر بمسح بخلع هذا الزائد، فإن هذا الزائد يكون له حكم أصل، حكم أصل الجبيرة نعم، ولا يتيمم نعم، لأنه لا يمكن أن يجتمع في العضو طهرتان نعم. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. الثاني أن مسحها لا يتوقت لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. طيب يقول رحمه الله وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها، والخف يمسح أعلى، قال لأنه مسح ضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. الثاني أن مسحها لا يتوقت، وإنما يمسح إلى حلها، قال لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. هذه ثلاثة فروق. وهناك فروق يعني بين المسح على الخفين وبين الجبيرة غير هذا، يعني قد تصل إلى 10 فروق بين المسح على الخفين ومسح على الجبيرة، جمعت في قول الناظم عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. هذه 8 فروق. أول عزيمة والمسح على الخفين رخصة، ضرورة والمسح على الخفين ليس ضرورة، لم يشمل، إيش معنى لم يشمل؟ مسح الخف. ها؟ العضو نعم. أيضا الخرق والتوقيت فيها أهمل، الخرق لو كان فيها خروق لا يضر، التوقيت أيضا لا تتوقت وإنما وقتها إلى ماذا؟ إلى حلها. طيب تمسح أيضا في الطهارتين، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، ولا يشترط لها الطهارة على أحد القولين، يعني لا يشترط لبسها على طهارة على القول الراجح أو وضعها على طهارة، وذلك لأنها تأتي بغتة بخلاف الجبيرة. ومنها أيضا أنه يمسح عليها الجبيرة في السفر في سفر المعصية، يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية بخلاف الخف فلا يمسح. ها أصبر يا لا تعجل، أنه يجوز المسح عليها في سفر المعصية، وأما الخف فلا يترخص. ها هي المذهب. ومنها أيضا أنها لا تختص بعضو معين، الخف موضعه القدم، وأما الجبيرة فقد تكون في اليد وقد تكون في الرجل وقد تكون في الوجه إلى غير ذلك. واضح؟ فهذه كم؟ 10 فروق بين المس على الخفين وبين الجبيرة. نعيدها مرة ثانية، نقول أولا أن المس على الجبيرة إيش؟ عزيمة، والمس على الخفين رخصة. ثانيا أن المسح على الخف على الجبيرة ضرورة، والخف ليس ضرورة. أيضا أن المسح على الخف لا يتقيد، لا يتوقت بوقت، لم يشمل. إيش معنى لم يشمل؟ لا يشمل جميع العضو بخلاف الجبيرة. وأيضا أنه لا توقيت فيها، يمسحها أو يمسح على الجبيرة إلى حلها، والخف متقيد بوقت. ومنها أيضا أن الجبيرة تمسح في الطهارتين الكبرى والصغرى، وأما المسح على الخفين فإنه في الطهارة الصغرى دون الكبرى. ومنها أيضا أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وهذا شرط واضح. لكن وأما الجبيرة فلا يشترط ذلك على القول الراجح. ومنها أيضا أن جواز المسح على الجبيرة في سفر المعصية بخلاف الخف. ومنها أيضا وهو العاشر أن الجبيرة لا تختص بعضو معين بخلاف الخف، فمحله معين. وقد جمعت أقول هذه الفروق في قول الناظم: عزيمة، ضرورة، لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وتمسح في سفر العصيان، ها، والعضو لا تخصص من الإنسان. واضح؟ هذه فروق: عزيمة، ضرورة، لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. هذه البيبة معروفة. بعض زاد بعضهم: وتمسحا في سفر العصيان، ها، والعضو لا تخصص من الإنسان. هذه فيها كم فرق؟ كم في البيت الأخير؟ فرقان، وقبلها 8 فروق، فالجميع 10. واضح؟ طيب، بس عشان نكمل يا إخوانا هذه. نعم، ما بقي إلا نصف. نعم. وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه. والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. وهذا أصح كما سبق. إذا قدر أن تجاوزت بشدها موضع الحاجة فما زاد عن موضع الحاجة وتضرر بخلعه فيكون الحكم أي شيء للجميع. فصل: ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن وكذلك لو وضع إصابة أو لصق على جرح يمشي. واضح؟ فيقول ولو وضع على الجرح دواء، فإذا أصيب إنسان بجرح ووضع عليه دواء وتضرر بإزالته يعني أو لم تحصل الفائدة، يجوز المسح عليه، فإن تضرر بالمسح تيمم. كذلك أيضا لو وضع لاصقا على الجرح يجوز أن يمسح عليه فيكون حكمه حكم ماذا؟ الجبيرة. لكن هذا إذا كان يتبرر بإزالته. يتبرر بإزالته. نعم. إيش؟ مثله. نعم. الرأس أصلا طهارته مخففة. يعني في مسألة الرأس طهارته مخففة. ها؟ لا. في الطهارة الكبرى إذا تضرر. أما الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا للضرورة. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ ويمسح عليها. يعني لو قد الإنسان مثلا عند جرح جرح ووضع دواء وضع بودر أو مثلا مضاد على هذا مكان هذا الجرح يعني قال الطبيب لا بد أن يكون الجرح مكشوفا مكشوفا حتى ييبس ويبرع. ففي هذا الحال نقول إذا تمكن يمسح عليه إذا ما عليه ضرر يمسح إذا تضرر بالمسح يعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم. لأن الجروح بعضها قد يكون عليه غطاء أو لصوق وبعضها يكون من طرق علاجه أن يكون مكشوفا. ففي هذا الحال إذا كان يتضرر والغالب أنه إذا كان عليه دواء يتضرر رسم إذا كان مثل بودر وما أشبه ذلك فحينئذ يغسل ما حوله من قدر ويتيمم عن الباقي. نعم نعم. شلون؟ يعني أن الجبيرة تمسح جميعا في الطهارة الصغرى والكبرى. الجبيرة تمسح في الكبرى والصغرى. وأما الخف فلا يمسح إلا في الطهارة الصغرى. حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط إلا من جناب ولكن من غائط وبول من أول. عرفت الفرق الآن؟ تعيد الأبيات. الأبيات ذكرناها. عزيمة من ضرورة يشمل. والفرق والتوفيق فيها أهل. كل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. وتمسح بسفر العصيان والعضو لا تخص من الإنسان. نعم. في الأبيات في البيتين الأولان في الأولين فيها ثمان فروق. والثالث فيه فرق. تعيد الأبيات. ها ليش ما تقدم اللي ذكرناه ترى هذا شف يعني تحصل لك الان عندما لو جاك واحد قال اذكر لي الفروق بين المسح بين المسح الخفين وبين الجبيره ما تستطيع الانسان اذا كان ما تستطيع تنسى شيء هذه تسمى الابيات الحاصره تحصل لك اعطنا لو بيت عزيمه اي لا الفروق تضيع الفروق مهما كان حتى لو اردت انك تعد يلا عد عطنا الفروق هي رخصه عفوا هي عزيمه وللضروره عزيمه للضروره وليست مؤقته وسدود المسجد والطهاره الكبرى والصغرى ويجوز المسجد في سفر المعصيه وتطرق عن ال عن ال عن الخف طيب بس هذا عندك اي في شيء في اشياء انا ذكرت سته الان بقي اربعه شفت الحفظ لو انت حافظ ما احتجتها اي لا سجل احفظ لكن الان حافظ شوف الان تقول لانك مستحضرها قبل قليل قلناها لكن لو يجيك واحد بعد سنة أو بعد أشهر يقول أعطني الفروق ربما على فهمك ما تستطيع أن تأتي بثلاثة مهما كان شوف أنت الآن وحنا ذكرنا عشرة مالنا دقيقتين نسيت أربعة كل دقيقتين أربعة يعني بعد دقيقتين الحفظ يا أخوان هو الخزينة التي يستطيع الإنسان منها أن يغترف ويأخذ متى شاء بنك عندك هذا لا يحرص على الحفظ لا سيما يعني الحفظ الأبيات اللي تحصل الأشياء والمتون لا شك الفهم مطلوب لكن الحفظ أهم والحفظ هو الذي يسعفك في المضايق الإنسان إذا يعني أجب أحيانا مثلا يحرج في إلقاء كلمة أو في شرح شيء إذا كان حافظا سهل عليه يعني كان حافظ مثل متن حفظ أحاديث يتكلم ويغتر يغرف يعني مثل يغرف من بحر عنده ما شاء الله. مثل عندهم فلوس يتصدق يطلع من البنك ويتصدق، لكن إذا كان ما حفظ يحرج. شيخ صالح، الأبيات هذه على الفروق على المذهب، بعضها على المذهب وبعضها على القول الراجح. وقبلها الطهر على القولين، قبل الطهر على القولين على قولين، لكن الصحيح أنه إذا قلنا قبلها الطهر على القولين ما صار في فرض، واضح ولا لا؟ يعني لأن الخف يشترط أن يلبس على طهر، إذا قلنا قبلها الطهر على القولين، إذا قلنا أنه أن العمامة يشترط جبيرة يشترط أن تكون على طهر، ما صار فيه فرق بينها وبين الخف على القولين، يعني القول الثاني أنه لا يشترط. نعم، يجوز المس على خمر النساء. أم سلمة رضي الله عنها كان لها كمار تمس عليه، لكن ولا يشترط أيضا على الصحيح أن تكون مدارة تحت حلوقهن. فقهاء المذهب عندنا يقولوا على خمر نساء إيش مدارة تحت حلوقهن، يعني تكون مدار، لكن ما دام يسمى خمار ويشق نزعه فيجوز. ها وش فيها؟ إيش آخر إعادة؟ ما سجلتها؟ إيه بس من شو تسجلها؟ ما كتب أحمد؟ خلاص نقولها. شلون؟ إيه وترك هي ما يجوز، ما يجوز، يجب خلعه لو كان عليه جبيرة وبرئت، ما يجوز إبقاءه. يعني إذا أبقى كأنه ترك العضو بغير تطهير، مثل الذي يمسح على الخف بعد تقض بعد انقضاء المدة. Thank you.